ولهذا جاء في الحديث المعروف لما سأل كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد قال له يهودي في ذلك الجمع العظيم في يوم عرفة آية كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر إني لأجل اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. وختم الولاية وهي قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة يوم الجمعة. هذه نعمة عظيمة لابد أن تذهب ألسنتنا بذكرها، لأن هذه النعم حتى تدل لابد من شكر المنعم بها على عباده، لأن الله عز وجل يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم لابد أن ننظر إلى نعمة لا تقل عن هذه النعمة، وهي نعمة الهداية إلى المنهج الصحيح، لأن هداية الإسلام هداية إلى الدائرة الكبيرة التي تجمع ربما جميع المناهج والسبل والطرق، لكن نعمة الهداية إلى المنهج الصحيح، نعمة الهداية إلى الطريق الأقوم الذي كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين، هذا من أكبر النعم. وقد قال في هذا أحد أئمة الإسلام الكبار من التابعين وهو أبو العالي رحمه الله، قال كلمة ذهبية لو كتبت بماء العينين لكان قليلا. قال رحمه الله قرأت المحكمة بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم بعد 9 سنين، فوجدت أن الله تعالى قد أنعم علي بنعمتين، والله لا أدري أي النعمتين أعظم، أن هداني للإسلام ولم يجعلني حاضرا. الهداية للإسلام من أعظم النعم، وهي الأولى، لأنه لو لم تهدى إلى الإسلام لا يمكن أن تلتزم بالمنهج الصحيح والسليم. ولكن لما قال ولم يجعلني حاضريا نسبه الى حاراء المنطقه المعروفه في الكوفه، البؤره التي ظهر بها الخوارج بارائهم المنحرفه وافكارهم الضاله، ولم يجعلني حاضريا، عصمه الله سبحانه وتعالى مما عصمه من البدع والضلالات والاهواء. وهذه نعمه عظيمه ان يجد الان المسلم نفسه في هذا العصر الذي كثر فيه الرواج للبدع والباطل، لا اقول الباطل المكشوف والباطل الظاهر الذي يعرفه كل احد، لكن الباطل الذي يقدم للناس وياتي للناس بصوره الحق، هذا هو الاصعب الذي لا يتفضل اليه الناس. ولهذا لما نجد مثلا هذه القنوات التي يسميها كثير من الناس قنوات اسلاميه وقنوات دينيه، ربما تجد فيها من الفساد ما لا تجده ربما في القنوات التي ليس لها علاقة بالدين أصلا. لما؟ لأنها تروج الضلال وتروج الأفكار المنحرفة والعقائد المخالفة لأهل السنة. وقد يظهر لك في الصورة الرجل المعمم الملتحي صاحب اللسان القويم الذي يحسن اختيار الألفاظ ويؤثر في الناس، لكن هذه الامور لابد ان نتنبه اليها ايضا. ولهذا هذا المسلك قد سلكه ابليس لما جاء الى ادم قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد والملك لا يبلى. هذا كما يقول ابن القيم اول مر فيه، ومنه ولد اتباعه تسميه الامور المحرمه بالاسماء التي تحب النفس مسمياتها، كما سموا الخمر والراحة، وسموا الخنزير لقمة الراحة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية وما إلى ذلك، كلهم يسمون يعني هذا العفن أو الفن بالثقافة وما إلى ذلك من الأمور التي تسمعونها. ولهذا أقول أن المسلم اليوم وخاصة في هذا الضغط العصيب الذي كثر فيه المتكلمون والمتحدثون والخطباء والكتاب والمؤلفون يروجون للبدع ويروجون للضلال، إذا أنعم الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة نعمة الهداية إلى معرفة المنهج الصحيح الذي عليه سلف الأمة والذي عليه علماء العصر الذين لا يمكن أن ننازع بهم وهم معروفون بمجهوداتهم وبكتبهم وبمؤلفاتهم وبنصائحهم، وفي طليعة هؤلاء المشايخ الثلاث الشيخ الألباني رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولابد أن نذكر الفرق الآن يوم كان هؤلاء على قيد الحياة كانت المسلمين مجتمعة، إذا ظهر في الناس من يريد أن يشوش عليهم قالوا له هيا نحكم إلى أحد من هؤلاء العلماء أو إلى هؤلاء العلماء الثلاث، والحمد لله ما من واحد أو جماعة أو طائفة وقعت في شنآن ووقعت في حصام وفي فرقة واحتكموا إلى هؤلاء المشايخ إلا ورجعوا إلى الجنة ورجعوا إلى الصواب. هذه نعمة عظيمة لأن الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء الإعلام ومن مشى على سيرتهم واستفاد من علمهم وذكر الناس بما تركوه من علم ونصائح، فلا شك أن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن نثبت عليه وأن نتمسك به. وكما قلت في مقدمة الحديث وأنا ليس لي موضوع يعني بعيني، وإنما هذه كلمة كثيرا ما أصح بها نفسي وأصح بها غيري، لابد أن يكون بيننا معشر السلفيين الذين من الله عز وجل علينا بهذه النعمة العظيمة أن نتناصح فيما بيننا، أن تكون هذه الأعمال التي نقوم بها أعمال قائمة على الجد، قائمة على العلم، قائمة على بصيرة، قائمة على الإخلاص. المسألة ليست فقط في العلم أيضا، المسألة قد ترجع إلى إخلاص العمل، حتى قال إن النبي جمرة رحمة الله تعالى عليه قال وديت أنه لو لم يكن من العلماء من ليس له شغل إلى أن يجلس إلى الناس يعلمهم مقاصد أعماله، لا يحاضر ولا يدرس ولا يحدث إلا في مسائل النية، لأنه مر في على كثير من الناس إلى من يضيع ذلك. وكان عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل عظيم تصغره النية. وكان الثور رحمه الله يقول كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل. والآثار النصوص عن السلف في هذا كثيرة. إذن هذه الأمور لو تعمدنا إسقاطها أو غيرناها في عملنا وفي جهودنا وفي التزامنا وفي استقامتنا فإنها تكون حجر عثرة، ولا يمكن أن نصل إلى ما كان قد وصل إليه من سبقنا إلى هذا الحين. ولهذا إذا فتحنا صدورنا لبعضنا البعض واجتمع أحدنا لغيره وتعلم العلم بإخلاص وكانت عنده تلك الهمة والعزيمة القوية ليستزيد من العلم ومن العمل ويستفيد من هذه الأوقات، لأن هذه الأوقات عبارة عن عمر الإنسان، اليوم الذي يذهب لا يرجع. كان السلف يعدون اليوم الذي لا يستفيدون منه أنه يوم لا يكسب من أعماله، يقولون أن هذا اليوم قد يكون إذا قد عاق فيه نفسه. يقول الحسن البصري وقالتني كلمة سمعتها من الحجة بن يوسف والحكمة رواة المأمون تخلو من أي أحد، قال سمعت على هذه الأعواد أعواد هذا المنبر يقول إن امرأة ذهبت ساعة أو لحظة من عمره في غير ما خلق له لحرير أن تقول عليه الصلاة واليوم فيها. لأن المحنة كما يقول الرجل يمر مر السحاب، فما كان من وجهه لله وجه الله فهو عمره وحياته، وما سوى ذلك يذهب أبراج الرياح. ولهذا الإنسان يغتنم هذا الوقت الذي رزقه الله عز وجل إياه. اليوم وهو في مرحلة الشباب إذا استطاع أن يحصل على مجد، إذا أراد أن يؤدي إلى مجد أو يستفيد من العلم أو من الأعمال الصالحة، فهذا هو الوقت الذي ينبغي أن يجاهده، ولا ينبغي أن ينظر إلى المستقبل ويتطلع إلى الأمان وإلى الأحلام. فهذه في حقيقة بضاعة المنفسين، وإنما الإنسان بيومه، ولا بد للمسلم أن يشغل نفسه بالحق كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله: اشغلها بالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وأفضل ما ينبغي أن يتوجه إليه الشباب هو الاستجابة من العلم، كل مطالعة بكتب أهل العلم. فلا شك أن الإنسان إذا تعلم وحصل نفسه بالعلم يكون بعيدا عن كثير من الآفات التي تصيب الجهال، ومن ذلك الفتن. هذه الفتن التي حدثت بالأمة، هذه الأفكار التي عششت الآن في الناس حتى صارت منهجا عندهم، وصاروا يقاتلون عليها وصاروا يحاربون عليها ويتكلمون من أجلها، هذا كله بسبب الجهل. يفعل الجهل بصاحبه ما يفعل العدو بعدوه. ولهذا هذه الفتن التي عششت في عقول كثير من الشباب وفي كثير من الناس، هذا نتيجة الجهل بشريعة الإسلام. ولو كان عندهم علم، ولو كان عندهم حرص على العلم وسؤال أهل العلم، ما وقعوا في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه النكسات التي أرجعتهم إلى الوراء سنين عديدة. فلعلي أكتفي بهذا القدر.